احيانا المنتقب او الملتزم المفروض يعرف ان هو اتفق مع ربنا او عاهد ربنا او ميثاقه مع الله سبحانه وتعالى ان هو هياخد على صبره وثباته ده الجنة. يعني المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبايع الصحابة ويعطيهم الجنة. يعني مش لازم يبقى عندنا بديل اسلامي لكل فسحة، لا، احنا البديل اللي عندنا الجنة. ممكن ربنا يجيب مخرج، ممكن ربنا يجيب لنا فسحة بالحلال ما فيهاش معاصي، ممكن، لكن الكلام ده فضل من الله. لكن البديل اللي احنا عهدنا ربنا عليه ان احنا هنمشي في سكة الدين دي ما فيهاش المعاصي والفواحش، مقابل ايه يا رب؟ مش مقابل حاجات تانية حلال، مقابل الجنة. فالمعاصي دي والفواحش دي اللي هي ممكن تعرض نفسها ليها، الكلام ده بيهدد نيتها اصلا انها ما التزمتش لله سبحانه وتعالى. فاذا اخلصت النية لله سبحانه وتعالى هتبقى عندها لكل معصية عوض في قلبها، ان ربنا يرضى عني، ان ربنا يعفو عني. ده اهم من الفسحة، ده اهم من المعاصي. والحقيقة ان دي ضريبة الالم والحزن اللي هي فيه ده، دي ضريبة ان اصحابها مش كويسين. لما يكونوا اصحاب كويسين ما يخلوش الانسان يتعذب عذاب الحرمان دوت ويفكر ويتردد في الوقوع في المعصية. فلازم تشوف اصحاب صالحين اتقياء يكونوا بيكرهوا المعاصي زي ما هي بتكرهها، عشان يساعدوا بعض ويعاونوا بعض على الطاعة. ولو اتقت ربنا، ربنا هيجعل لها مخرج حلال.